وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو اليوم الواحد بعد العشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس 13 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وباب دخول الخلاء والاستطابة. ذكرنا في المرة الفائتة أول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكرنا نبذة بسيطة عن الاستنجاء ومقدمة عنه بسيطة كده، وذكرنا أن أول أن الباب معقود أساسا لبيان آداب قضاء الحاجة، وأن ذلك من محاسن هذه الشريعة أنها جعلت النظافة الشخصية والنظافة العامة من مقاصد الشريعة الكبرى. واليوم نكمل هذه أو بعض هذه الآداب. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا قال كان إذا دخل قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وزاد بسم الله، وإذا خرج قال: غفرانك. ونزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل دخل بشماله، وإذا خرج خرج بيمينه، وذلك من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم أو تكريم الشريعة لليمنى بصفة عامة، أن اليمنى تقدم لما يكرم ويرفع شأنه، واليسرى تقدم لما يهان وفيه نوع خسة. عشان كده لما بيدخل الخلاء يدخل بالشمال، ولما يخرج من المسجد يخرج بالشمال، لأن خروجه من المسجد خروجه من طاعة وخروجه من مكان عبادة، فيخرج منه باليسر. وده دليل في أو ده منه دليل على ده دليل عليه كلام عائشة السابق اللي احنا ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، أنه أي حاجة تكرم هيدخل فيها العبيد يبدأ فيها باليمين. الأدب الثالث حرمة استقبال الحمر، حرمة استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، الغائط مكان الغائط زي الخلاء مكان الخلاء، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ما يكونش وش القاضي الحاجة لها أو مستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا، روحوا يمين أو شمال. قال أبو أيوب الأنصاري: فقدمنا الشام لما كانوا بدأت الفتوحات وراحوا للشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الكلام ده في زي ما كنا بينا برضو في الفجر، ونبين هنا سريعا إنه هذا الكلام في الخلاء، يعني في المكان الفاضي في الصحراء في الغيط في أي حتة فيها فضاء، أو حتى لو في أرض زي الأرضنا أرض التأسيم دي مثلا قبل ما تنبني، حتى لو في قدامها بنى وبعدها بنى بس هي نفسها خلاء لمدة لمسافة طويلة شوية، فدي يحرم استقبال القبلة واستدبارها في أثناء قضاء الحاجة. لكن إذا كان الأمر في البنيان في المراحيض اللي هو أبو أيوب الأنصاري قال عنها ذكرها في الشام، زي ما عندنا هنا في البيوت وبقت أصبحت في البيوت وأصبحت في المساجد، فدي لا يحرم استقبالها ولا استدبارها ولا يكره، لأنه كما في الحديث الرابع في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة، طلعت على السطوح على بيت حفصة، حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمر بن الخطاب أخت عبد الله بن عمر، فطلع على بيت على سقف على على على السطوح بتاع بيت أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يبقى كده إدى ظهره للكعبة، لكن ذلك في البنيان، فذلك دل ذلك على عدم كراهة استقبال القبلة واستدبارها إذا كان داخل البنيان. لكن زي ما قلنا برضو إنه لو كان بيستقبل بناء البيت ولسه بيبني البيت ولسه بيصممه، فالأحسن أو الأفضل اتباعا للحديث الأولاني انه يبني المرحاض او الحمام في غير اتجاه القبلة او استدبار. الادب الرابع، قال انس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي، يعني في مثل سني، إذ معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الإداوة زي الإناء صغير من الجلد، والعنزة زي الحربة، الحراب اللي كانوا يستخدموها زمان، هي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستصحبها معه شبه دائم اتقاء للأعداء، أنه حد من المنافقين أو اليهود يقصده باغتيال أو يقصده بسوء. وبرضو أنه من ضمن الفوائد لها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها في السفر، من أداب الصلاة أو من سنن الصلاة أن يصلي المرء إلى سترة، سترة تحجبه أو ما تخليش حد يمر من أمامه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركز العنزة في سفره ويصلي إليها. وهذا الحديث الإمام عبد الغني المقدسي ذكره ليرد على بعض الناس أنهم قالوا أنه الاستنجاء بالماء مكروه، الاستنجاء بالماء مكروه. وزي ما قدمنا في أول كلام في المرة اللي فاتت أن الأفضل أن الحجارة مستحق، أن الحجارة جائزة وما يقوم مقامها لهذا المناديل أو القماش، والمرتبة اللي بعد كده الأفضل هي المية، والمرتبة الأعلى المية وغيرها من القماش أو الحجارة. الأدب الخامس، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. الحديث ده اشتمل على ثلاث أو فائدتين. الفائدة الأولى اللي هي متعلقة بالباب اللي احنا فيه، أنه لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح بيمينه. لا يتمسح بيمينه معنى أنه حتى لو بيمسح بمنديل أو بيمسح بحجارة، المسح ده ما يكونش باليمين. ولو بيمسح لو إيده هي لو، وما يمسكش ذكره بيمينه، ما يمسكش العضو بيمينه. ده طبعا الكلام ده صحيح للرجال لكنه في عام للرجال والنساء. الحديث ده لو حضراتكم فاكرين قلنا في أوائل الكلام، أوائل المجالس خالص، أنه في قاعدة بتقول أنه النهي المطلق للتحريم ما لم يأتي دليل يصرف التحريم إلى الاستحباب إلى الكراهة. يعني أول ما ألاقي لا تفعل يبقى لا تفعل، دي معناها حرام أنك تفعل، لغاية لما يجي لي دليل يقول لي لا ده مش حرام ده مكروه. طب الدليل ده الكلام ده ظاهره كده من غير أي حاجة تانية، أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا تحريميا أو نهى نهي تحريم على أن يمس المرء ذكره بيمينه وأن يبول وأن يستنجي باليمين. لكن العلماء، جمهور العلماء، حملوا الكلام ده على الاستحباب، على الكراهة، وعلى استحباب ألا يستخدم اليمين في مثل ذلك. بمعنى أنه لو الواحد فعل ذلك باليمين فلا حرمة عليه. ده جمهور أهل العلم بيقول بهذا الكلام، ويعتبر كشبه إجماع. ده في حالة ما إذا كانت اليمين لن تمس النجاسة مباشرة، لن تمس النجاسة مباشرة، يعني همسك المنديل ولا الحجر وهيمسح المكان النجاسة. لكن لو هتمس النجاسة مباشرة بول أو غائط دي يحرم، وكل العلماء متفقين في ذلك. طبعا ده كله في حالة ما إذا لم يضطر إلى استخدام اليسار، إلى استخدام اليمين، الإيدية متعورة، إيدية فيها أي حاجة الشمال، ده حالة تانية بعيد عننا دلوقتي. الحاجة الأخيرة في الحديث: ولا يتنفس في الإناء. لا يتنفس في الإناء، وفي حديث آخر لا ينفخ، في حديث آخر لا ينفخ، معناها إنه ما جيش على مية، على شاي، على أي حاجة أنا بشرب منها، على طعام أنا بأكله وانفخ فيه، أو بالنسبة للشرب وأنا بشرب مثلا الكوباية ولا أزازة أو القلة ما ينفعش أتنفس فيها. أتنفس فيها معناها أن أنا وأنا بشرب وأنا رافعها فوق أو جاي مطلع نفس جواها. طبعا ده في نوع من أنواع النظافة العامة، لأن أنا ممكن وأنا بتنفس حاجة تطلع من بقي، حاجة تطلع من مناخيري فترتد في الماء فتنجسه أو تقذره وتخلي اللي بعديها يستقذر أن هو يشربه. وفي حاجة تانية مهمة في الشرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا أن نشرب على ثلاث دفعات، وقال صلى الله عليه وسلم تلا على ثلاث أنفس، يعني ثلاث مرات أتنفس ثلاث مرات وأنا بشرب. وقال صلى الله عليه وسلم إنه أروى، يعني أشد ريا، يعني بيروي أكثر وأنفع. وقال وأبرأ، أبرأ يعني يبرئ من العطش، بيشفي من العطش لما شرب ثلاث مرات. أول مرة لو بالذات لو الواحد عطشان جدا، لو شرب على مرات على مرة واحدة ممكن يزور، ممكن يحصل له حاجة، لكن يشرب على ثلاث مرات بهدوء كده وسكينة نفسه هتروى بطريقة أحسن. قال إنه أروى وأبرأ وأمرأ. أمرأ زي جاية مثل من زي قوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا، حاجة تطلع حاجة تدخل الجسم لذيذة وسهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا أن أشرب ثلاث مرات. فلو الواحد كان عايز يشرب ثلاث مرات وتنفس في الإناء، يخشى عليه أن المية اللي بيشربها ترتد لجوفه، فبدل ما تدخل، طبعا هو بيتنفس، فبدل ما تدخل القصر، فبدل ما تدخل بتاع المريء، هتدخل في القصبة الهوائية ويشرب بقى ويحصل له المشاكل اللي ممكن تحصل عن ذلك. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبرضه ده معناه انه لو الحاجة سخنة ما ينفعش انفخ فيها. طبعا الكلام ده على الكراهة برضه، مش على التحريم. ما ينفعش انفخ فيها لا، والعلماء قالوا لا، ده سيبها تبرد واكلها او اشربها لما تبرد. ونهوا او كرهوا العلماء ان يشرب الشراب ساخنا او يؤكل الاكل ساخنا، وقالوا ان ذلك اكلت وشربت اهل النار، فلكي لا نتشبه بهم فلا نسيب الحاجه لغايه لما تبرد. يحب يشرب الشاي سخن ولا يحب ياكل الحاجه سخنه؟ لا، يسيبها لغايه لما تهدى، بحيث انها ما تلسعش جسمه وهو بيشرب. كده فاضل لنا حديث واحد او كلام حديث واحد في اداب الخلاء والتخلي نذكره، وندخل بعديه على الباب اللي بعده ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طبعا قبل ما اختم، ده في حاله برضه ما اذا لم يضطر، يعني هو مستعجل عايز ياكل بسرعه، عايز ينزل، ولا عايز يشرب بسرعه، ولا الام عايزه، ولا الست عايزه تبرد الحاجه عشان تدوقها، ايا كان نوع الاضطرار او الحاجه، ده خارج بره الكلام. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.